بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حدث بمشاهده في الحرب. باب من حدث بمشاهده في الحرب، قاله أبو عثمان عن سعد. هذه الترجمة معقودة لمن حدث بمشاهده في الحرب، يعني بما فعل في الحرب وبما شاهده في الحرب، وأن هذا لا بأس به إذا أمن الرياء والعجب، وأيضا إذا كان يرجو أن يقتدى به، يرجو أن يقتدى به، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. وإلا الأصل عدم التحدث بالطاعة، عدم التحدث بالطاعة وإظهارها للناس، إلا إذا كان يأمن الرياء والعجب على نفسه، وأيضا في ذلك مصلحة، في ذلك مصلحة كان يقتدى به غيره. ولهذا قال: باب من حدث بمشاهده في الحرب، قاله أبو عثمان عن سعد، قاله أبو عثمان عن سعد. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله. يعني هؤلاء الأربعة لم يكونوا يحدثون عما حصل لهم في أحد، وقد يكونوا لا يحدثون طلب الإخلاص، وهم مخلصون بلا شك، ويحتاطون لأن السلف يخشون من بعض الأمور أن تنقص عملهم، أو يكون هناك شيء من العجب، شيء من الرياء، فكانوا لا يتحدثون رضي الله عنهم. لكنه يجوز للمصلحة، يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن الرياء والعجب، إذا أمن الرياء والعجب من نفسه. الشرط الثاني أن يقتدى به، فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا طلحة وسعد والمقداد وعبد الرحمن لم يحدثوا إلا طلحة، حدث عن يوم أحد إلا طلحة. ولهذا قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة. إذن هم أربعة: طلحة تحدث عما في أحد، وسعد والمقداد وعبد الرحمن لم يتحدث، احتاطوا ولم يتحدثوا، وطلحة أمن على نفسه العجب والرياء، وأيضا طلحة قدوة يقتدى به، فحدث بما حصل. ولهذا قال: إلا أن سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. نعم. باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية، وقوله: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله. الآية. وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا خلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى قوله: على كل شيء قدير. يذكر عن ابن عباس: فانفروا الذباب سرايا متفرقين، يقال: أحد الذباب ثبة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجره بعد الفتح، ولا من جهاد ونيه، واذا استنفرتم فانفروا. قال: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنيه، وما يجب من الجهاد والنيه. هذه الترجمه معقوده لفضل النفير للقتال في سبيل الله، لفضل النفير للقتال في سبيل الله والخروج إلى الكفار، وهذا فرض كفاية. النفير والخروج إلى الكفار هذا فرض كفاية. وقال بعض العلماء إنه يكون فرض الكفاية يكون في كل سنة مرة، يعني في كل سنة مرة يخرجون ويقاتلون الكفار، لكن مع القدرة إذا كانت الأمة قادرة على قتال الكفار. وأيضا قال: وما يجب من الجهاد والنية. أيضا هذه الترجمة معقودة لما يجب من الجهاد والنية. فالجهاد يجب في أمور، الجهاد يجب في ثلاثة أمور، في ثلاثة أمور يكون الجهاد واجبا وجوبا عينيا. الأمر الأول إذا استنفره الإمام، إذا استنفره الإمام صار الجهاد فرض عين، صار واجبا. الأمر الثاني إذا وقف في الصف، إذا كان في الصف صار الجهاد فرض عين، لأنه لا يجوز له أن يتولى وأن ينصرف، لأن انصرافه وتوليه فيه خذلان، فيه خذلان للمسلمين، فيجب أن يبقى، يجب أن يبقى ما دام أنه في الصف. والشرط الثالث أو الوصف الثالث لوجوب الجهاد إذا داهم العدو البلد، إذا داهم العدو البلد صار الجهاد واجب على أهل البلد، صار الجهاد واجب على أهل البلد. طيب إذا لم يستطيعوا صار واجب على البلد الذي يليهم، الذي يليهم. طيب إذا لم يستطيعوا أيضا لم يغطوا مثلا صار يجب على البلد الذي بعدهم، وهكذا وهكذا حتى يخرج العدو من البلد، حتى يخرج العدو من البلد. قال: باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. وقول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، والأصل في الأمر الوجوب. قال: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. جاهدوا بأموالكم، اجلس يا أحمد، اجلس يا أحمد. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. قدم المال على النفس، لأن المال أعظم نفع، لأن المال أعظم نفع، فالمال ينفع المجاهدين ويشرى به السلاح وينفق به عليهم ويدعمون إلى آخره، فهو أكثر نفع من النفس، أكثر نفع من النفس، فقدمه الله عز وجل، قدمه على النفس. قال: في سبيل الله، يعني إخلاصا لله، يعني في الجهاد مخلصين لله جل وعلا. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، ذلكم خير لكم من القعود، خير لكم من القعود، القعود في بيوتكم أو القعود في أرضكم أو في بلدكم، فذلك خير، ذلك خير من قعودكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو كان عرضا قريبا، هذا يقولها المنافقون، لو كان عرضا، والعرض ما يحصل ويزول، يعني شيء من الدنيا، شيء من الدنيا، لو كان قريبا، يعني ليس المسافة بعيدة، ليس المسافة بعيدة، وسفرا قاصدا لاتبعوك، لاتبعوك. وهذا في غزوة تبوك، غزوة تبوك في شدة الحر والناس في جوع والثمار قد نضجت، ابتلاء وامتحان، فكان المنافقون يعتذرون وتخلفوا عن هذه الغزوة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، ولكن بعدت عليهم الشقة، صار في مشقة وفي بعد ثقيل على المنافقين، لا يتحملون الطاعة، لا يتحملون الصبر، وهكذا المنافق، المنافق لا يتحمل شيء، المنافق لا يتحمل شيئا. أما المؤمن فقد رزقه الله عز وجل الثبات ورسوخ الإيمان وقوة قلبه، فيثبت ويتحمل. وسيحلفون بالله، الآية، سيحلفون بالله، المنافقون يتقون بأيمانهم، المنافقون يتقون بأيمانهم، فإذا تخلفوا أو فعلوا شيئا يحلفون، يتقون بأيمانهم، والله ما فعلنا، والله إننا نقصد كذا، وهكذا. ولهذا فضحتهم سورة التوبة، فضحتهم، تسمى سورة التوبة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين، ومنهم من اعتذروا إليك، ومنهم من يحلف إلى آخره. فهو في الحقيقة يعني كأن الإنسان إذا قرأ سورة التوبة كأنه يعيش أحداث غزوة تبوك. قال: وقوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم يعني جلستم والتصقتم في الأرض، التصقتم حتى لا تتحركوا ولا تخرجوا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يعني أرضيتم بالحياة الدنيا، هذا وصف لها، أنها دنيا، دنيا حسا ومعنى، الحياة دنيا حسا ومعنى، أما حسا فهي قبل الآخرة، الحياة قبل الآخرة، هذا حسا. أما معنى فهي دنية، يعني حقيرة، دنية يعني حقيرة، ليست بشيء. إلى قوله: على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. وهذا وعيد، هذا وعيد من الله عز وجل. يذكر عن ابن عباس: انفروا ثبات سرايا متفرقين، يعني جماعات سرايا، ويقال واحد الثبات ثبة، ثبة يعني جمع ثبة ثبات، ومفرد ثبات ثبة. ثم ذكر حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح. الهجرة أصلا لغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، أما الهجرة اصطلاحا هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة لها معنى أعم أيضا، الهجرة هي هاجر كل ما نهى الله عنه، هاجر كل ما نهى الله عنه، فهي أعم من كون الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقوله لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة لا هجرة إلى مكة، لا هجرة إلى مكة لأن مكة، لا هجرة إلى المدينة، لا هجرة من مكة، لا هجرة من مكة لأن مكة صارت بلد إسلام، لأن مكة صارت بلد إسلام. وقوله لا هجرة بعد الفتح، المراد فتح مكة، مراد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة أرسل من؟ أرسل أبا بكر يحج، أرسل أبا بكر لا هذا قبل حجة الوداع، هذا قبل حجة الوداع، نعم. عام فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وصارت مكة بلد إسلام، صارت مكة بلد إسلام. وهذا أيضا من البشائر النبوية، هذا من البشائر النبوية أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة. لماذا؟ لأن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. ما الدليل على أنه باقي إلى قيام الساعة؟ قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة لا يمكن تنقطع، والمراد بالهجرة هنا من بلد الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. طيب لو تحولت مكة بلد كفر يهاجر منها ولا ما يهاجر؟ يهاجر. طيب هو قال لا هجرة بعد الفتح، يعني معناه لا يمكن أن ترد الهجرة من مكة بعد الفتح، لا يمكن. وإذا كان لا يمكن أن ترد الهجرة من مكة معناه لا يمكن أن تكون مكة بلد كفر أبدا، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أن مكة ستبقى بلد إسلام عزيزة شامخة إلى قيام الساعة. ولكن جهاد ونية، يعني الذي يبقى الجهاد والنية، يبقى الجهاد وتبقى النية الصالحة، النية الصالحة تنفع صاحبها. قال وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا، لأن قال في الترجمة باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية. ما الذي يجب؟ يجب النية الصالحة. وما الذي يجب من الجهاد؟ إذا استنفرتم، إذا استنفركم الإمام يكون الجهاد هنا واجبا، وجوبا عينيا. نعم. باب الكافر يقول مسلما ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يقوم الله على القاتل فيستشهد. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عن بسة بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسهم لي، فقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله، فقال ابو هريره هذا قاتل مقفل، فقال ابن سعيد بن العاص وأعجبا لوبر تذل علينا من قلوب ضهن ينعى علي قتل رجل مسلم أكرمه الله على يدي ولم يهني على يدي، قال فلا أدري أسلم له أم لم يسلم له. قال باب نعم أين قال سفيان وحدثني السعيدي عن جدي عن أبي هريرة قال أبو عبد الله السعيدي عمرو بن يحيى هو عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص. قال رحمه الله تعالى باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. هذه الترجمة معقودة، لكون الكافر يقتل مسلما، وهذا المسلم مجاهد في سبيل الله، هذا المسلم يقاتل الكفار فيقتله الكافر، فيكون المسلم شهيدا، ثم يسلم، يعني الكافر الذي قتل المسلم يسلم، ولهذا قال ثم يسلم فيسدد، يقال فيسدد، يعني فيسدد يعني يهتدي، ووفق الإسلام، وفيسدد يعني يسدده الله، ويهديه للإسلام. فهو كان كافرا ثم قتل المسلم، يكون المسلم شهيد، ثم هذا القاتل من الله عليه بالهداية فأسلم، واضح ولا لا؟ فكان أيضا لو قتل لصار شهيدا، لو قتل صار شهيدا، وهذا قال ويقتل ثم يكون شهيدا، المعنى ثم يكون شهيدا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر. يضحك الله، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وأن الله عز وجل يضحك إذا اقتضت حكمته أن يضحك، وأن ضحكه جل وعلا حقيقيا حقيقيا يليق بجلاله كسائر صفاته، كما أن نثبت له الصفات الأخرى الذاتية والفعلية كذلك نثبت له صفة الضحك. وصفة الضحك من الصفات الفعلية التي يتصف بها متى شاء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولأهمية هذه المسألة ابن حجر ذكرها في الفتح، عندكم الفتح؟ نعم، ذكر فيها انحراف عظيم، لأن ابن حجر رحمه الله تعالى وإن كان إمام محدث إلا أنه يخطئ في مثل هذه الأبواب خطأ عظيما، فهم على مذهب الأشاعرة في تحريف الصفات ويسمونه تأويل، لكنه رحمه الله تعالى يعتذر عنه، لأن هكذا تلقى وتعلم من مشايخه ومن سبقه ممن هم على منهج الأشاعرة. ولهذا يقول قال الخطابي، وكذلك الخطابي أيضا، الخطابي وابن الجوزي وابن حجر النووي أئمة فحول كبار وأصحاب حديث، ومع هذا انحرفوا في هذا الباب، فينتبه لمثل هذا. إذا كان هؤلاء الأئمة تزل بهم القدم في مثل هذه الأبواب، فينبغي الإنسان أن ينظر في منهج أهل السنة والجماعة وما يقررونه حتى لا ينجرف، لأن إذا كان الخطأ والزلل وانحراف مثل هذه الأمور من أئمة أعلام هذه مشكلة، لأن يعني لهم أتباع يقتدون بهم، والإنسان لا يجوز له أن يتعصب في مثل هذه الأمور، لا، الإنسان يتبع الحق. ونحن الآن لماذا نحب ابن حجر؟ لماذا نحب النووي؟ بل لماذا نحب أبو بكر وعمر؟ هل لأن هذا أبو بكر ولأن هذا عمر؟ لا، لأنهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لماذا يحبونه الناس؟ هل لأنه محمد بن عبد الله أو لأنه رسول الله؟ لأنه رسول الله. فالحق حق أن يتبع، فمثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها، ولهذا في الفتح كلام يعني ينبغي أن لا نتجاوزها. وهو أنتم معكم كلكم معكم الفتح؟ قال الخطابي نعم؟ ها لحظة وجدتموه ولا لا؟ طيب، يقول قال الخطابي الضحك الذي يأتري البشر عندما يستخفهم الفرح والطرب غير جائز على الله تعالى، يريد أن يؤول هذه الصفة، وإنما هذا مثل ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب عند البشر فإذا رأوه ضحكوا، يعني قال الله عز وجل لا يوصف بالضحك، لكن هذا دليل على أن الله عز وجل يحب هذا العمل، يحبه ويعجبه هذا العمل، لكنه عبر بالضحك، ومعناها الإخبار عن رضا الله بفعل أحدهما وقبوله للآخر ومجازاتهم على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهما. هذا تحريف بلا شك. قال وقد تأول البخاري الضحك لموضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب، وهذا في نظر البخاري من السنة والجماعة، البخاري من يثبت أسماء الله وصفاته، فكون البخاري يتأول مثل هذه الأمور هذا فيه نظر وينظر هل هو صحيح أو لا. قال وتأويله على معنى الرضا أقرب، يعني تأويل الضحك على معنى الرضا أقرب، لكن نقول بالعكس، بل هو أبعد، هذا مخالف لما عليه السنة والجماعة، فإن الضحك يدل على الرضا والقبول. نعم، نحن نقول الضحك يدل على الرضا والقبول، لكن لماذا لا نثبت الضحك؟ نقول نثبت أن الله يضحك وأنه يرضى وأنه قبل منه كل هذا. قال والكرام يصفون عندما يسألهم السائل بالبشر، يوصفون عندما يسألهم السائل بالبشر وحسن اللقاء. شوف، يقول أنت إذا قابلك أحد تحسن له المقابلة بالبشر بوجهك وكانك ترتاح له تفرح، فكأنه يقول إن الله عز وجل يحبهم ويثيبهم ويرضى عنهم، هذا معنى يضحك، وهذا خطأ، فيكون المعنى في قوله يضحك الله أي يجزل العطاء، هذا تحريف. قال وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته ويضحكهم من صنيعهم، يعني بدل ما يضحك هو لا، يقول يضحك الملائكة. وهذا يتخرج على المجاز، ومثله في الكلام يكثر، يعني في الصفات الفعلية، لأن الأشاعرة الصفات الفعلية ينكرونها كلها، كل الصفات الفعلية، يعني الضحك، الرضا، الغضب، النزول، الاستواء، كل هذه ينكرونها ويؤولونها. قال: وقد يكون معنى ذلك أن قال وقال ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل هذا ويمرونه كما جاء. عندكم تعليق الشيخ ابن باز تحت؟ ها؟ هذه النسخة اللي تعلق عليها ابن باز عندكم؟ أي طيب، هي عندي أنا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما قال ابن الجوزي، لما قال ابن الجوزي، ابن الجوزي طبعا مثل ابن حجر، عنده تأويل لبعض الصفات، فقال: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء. قال ابن باز تحت يقول: وهذا هو الصواب الذي جرت عليه المنة. نعم، ابن باز يقول هذا هو الصواب. هل الصواب منهج ابن الجوزي أو ما قال؟ يقصد ما قال. ثم أيضا ما قاله ابن الجوزي يحتاج إلى تمحيص، انتبهوا. قول ابن الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويمرونه كما جاء، هذا فيه تفصيل. نقول: الذين يمتنعون من التأويل ويمرونه كما جاء، هؤلاء المؤولة الذين يقولون هذه الآيات ليس لها معنى، اتركوها لا تفسرونها، أمروها كما جاءت. لكن أهل السنة أيضا يقولون: لا تؤولونها، أمروها كما جاءت. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين المؤولة الذين يقولون ويسمون المفوضة الذين يقولون أمروها كما جاءت ولا تفسرونها؟ أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت. ما الفرق بينهم؟ أهل السنة يقولون أمروها كما جاءت بإثبات معناها، يعني لا تعرفونها، بإثبات الحقيقة، وإن كنا لا نعرف الكن والحقيقة لكن المعنى حقيقي. يعني مثلا يضحك ربنا، ما المعنى؟ المعنى يضحك ضحك حقيقي، لكنه ضحك له بجلاله، ليس كضحك المخلوقين. فهذا معنى نمرها كما جاءت. هم يقولون أمروها كما جاءت يعني اللفظ فقط، لا تفسرونه، معناه ليس له حقيقة. وأهل السنة والجماعة يقولون نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل على حقيقتها، وأنها حقيقة المعنى، لكن الكن وأول الشيء إلى حقيقته الأصلية لا نعرفها. فالله عز وجل أخبر بأنه يضحك، لكن كيف صفة الضحك؟ ما نعلم. أخبر بأن له يدان، كيف؟ لا نعلم. فنحن نثبت هذه الأشياء حقيقة، لكن الكن والشيء لا نعلم. فالمعنى حقيقة نثبته، المعنى حقيقة نثبته، والذات حقيقة لا نعلم عنه فنتوقف عنه. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: إذا أردت أن تسكت هؤلاء الذين كل ما مروا بصفة من صفات الله عز وجل قالوا اتركوها لا تؤولونها، يقولون: قولوا لهم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، الذات لا ينكرونها، يعني ما ينكرون الله، يقول الله موجود. طيب ممتاز، الله موجود، هل تعرفون حقيقة الله؟ قالوا لا. طيب ليش تثبتونه؟ قالوا: لأن الخالق لابد أن يكون موجود. طيب أثبت الله بأن له صفات، هل تعرفون حقيقتها؟ لا نعرفها. طيب أثبتوها. فنقول: الحقيقة والكون لا نعرفها، أما الصفة فهي ثابتة. فكما أننا نتكلم في الذات أيضا نتكلم في الصفات. ولهذا يقولون: من جادلك في الصفات جادله في الذات، الكلام واحد. فإما إذا أنكروا الصفات لابد أن ينكرون الذات، ينكرون الله، وإلا إذا أثبتوا الله عز وجل يثبتون صفاته، ما المانع؟ ومثل هذا الكلام إذا اطلع عليه الإنسان ينبغي أن يكون على دراية، على دراية مثل هذه الأمور. وقال: وينبغي أن يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا تشبه صفات الله صفات الخلق. نعم، يعني نمرها كما جاءت بإثبات المعنى، ونعتقد أن الله عز وجل لا يشبه خلقه، فكما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه، هذا أخطر شيء. قوله: ومعنى الإمرار عدم العلم بالمراد منه، كيف لا؟ الله عز وجل يقول: قرآن أنزله ليتدبروا آياته، كيف ما نعلم المراد منه؟ بل نعلم المراد، نعلم أن الصفات التي أثبتها الله حقيقة وأن معناها واضح ومعلوم، أما الكن وما يتعلق بذات الصفة لا نعلمه، ما اطلعنا عليه، لأن هذه من الأمور الغيبية الخبرية التي لا نعلمها إلا عن طريق عن طريق الله جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور أشرت إليها إذا وجدتموها في الفتح وبعض الكتب الأخرى فتنبهوا لها. قلت يعني ابن حجر يقول قلت ويدل على أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا. ما الدليل؟ قال تأديته بإناء. وهم يقولون ما أخطأ نحوي قط، فهم يريدون أن يثبتوا ما أثبتوا عن طريق اللغة، لكن نقول حتى لو عدي بإلى فإن الله عز وجل قد أثبت صفة الضحك له جل وعلا. قال يضحك الله إلى كم بقي أبو أحمد؟ كم بقي الوقت؟ دقيقتين. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر. الأول مسلم يجاهد في سبيل الله، قتل كافر، قتله الكافر فاستشهد، ثم أسلم هذا الكافر، من الله عليه وأسلم ثم جاهد فقتل، فيضحك الله عز وجل إليهما. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله عز وجل فضله عظيم، يعني ليس معنى هذا الكافر كونه قتل المسلم أن الله يحرمه الهداية، أبدا أبدا. فكم من كافر قتل مسلما في الجهة في سبيل الله ثم لما أتى وقت القضاء والقدر أن يهديه الله هداه، فصار من خير عباد الله وقاتل في سبيل الله ثم مات شهيدا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.